فكان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة في كل مناسبة. وكان هذا مما يثير في نفس عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا، حتى انها قالت له ذات مرة: خديجة خديجة، أي تكرر كلمة خديجة خديجة، ألم يرسلك الله عز وجل خيرا منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا والله ما أبدلني الله خيرا منه، لقد صدقت بي كذبت الناس وواستني بمالي وأخذ جسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن بعد خديجة رضي الله عنها كان طول النساء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وربما كانت النومة تقتضي أن لا يتوفى في بيته، ولكنه عليه الصلاة والسلام عندما مرض وثقل به ذكره أشار إلى لنسائه إلى أنه يحب أن يمرر في بيت عائشة رضي الله عنه، وذلك دليل ما بعدها من دليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. وتقول عائشة رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحر ونحر، وكان آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة أن مس ريق عائشة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان ذلك؟ في صبيحة يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك سيد عائشة رضي الله عنه، فأشار إلى السواك وهو لا يستطيع أن يتكلم ويجيب، وكان ذلك أول فزع النزع والسكرة. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتريد السواك؟ فأشار أن نعم. فقالت له: ألزمه لك سواك في شيخ الشدة والكسوة؟ فأشار براسه أن نعم. فلينت عائشة رضي الله عنها السواك بريقها، ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسوك رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهو يعاني من سكرات الموت، وكان رأسه في حب عائشة رضي الله عنها، وكان إلى جانبها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الصحيح أنه كان وضع يده في إناء فيه ماء بارد، فكان يضع يده في الإناء ثم يمسح به جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة: لا إله إلا الله، اللهم خفف سكرات الموت على أمة محمد أو على آل محمد. وخلاف العلماء في الرواية الجمع بينهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كان يقول هكذا آنا، وكان يقول هكذا آنا آخر. فهذه خلاصة عن فضل عائشة رضي الله عنها ومكانتها في الإسلام. وقد تولت الفتوى في عهد الصحابة وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون فيمن يرجعون بالنسبة للفتوى والأحكام، كانوا يرجعون إلى عائشة رضي الله عنها، ولها أحكامها الاجتهادية المعروفة، ولها اجتهادها في شريعة الله سبحانه وتعالى. وحسبكم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تتولى الإفتاء في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هي المفتية لا بين التابعين فقط، بل أيضا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن نستنبط من هذا الحكم الاخر ان الاسلام لم يجعل للمراه شخصا تعلو اليه فيما يتعلق بالقيم والمراتب الاجتماعيه اطلاقا، بل الشخص الذي تقف عنده المراه ويقف عنده الرجل في العلو والمنزله الاجتماعيه انما هو عطاء هذا الانسان، فبمقدار ما يعطي الانسان بواسطه فكر وعلم وعقل وسلوكه لمرضاه الله عز وجل خدمه وتعلما وتعليما وعملا، يعني مرتبه هذا الانسان عند الله عز وجل. لا فرق في ذلك بين ان يكون هذا الانسان رجلا او امراه بشكل من الاجسام، وهذا طبعا يزيل وهما عالقا في اذهان بعض الناس او في اذهان بعض من فهم الاسلام عن طريق اعدائه او عن طريق حكومه. ينبغي ان نعلم ان هذا وهم كاذب وإفك لا أصل له إطلاقا، فلم يجعل الإسلام للرجل منزلة فوق منزلة المرأة في الحياة الاجتماعية، ولم يجعل للمرأة أيضا منزلة فوق منزلة الرجل، بل إن كل منهما رفض بعلم وعمل وخدمة لأمته إذا كان ذلك في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الذي نحن بصدده والذي ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه رواية البخاري ومسلم شيخين عنه، فهو الحديث التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الجملة فقط هي حديثنا الذي سنكرهه ربما لجمع الجمع، ولقد كان الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه دقيقا في التقاء الأربعين حديثا، والتي يشكل كل واحد منها اصلا من اصول الاسلام لا يستغني عنها عالم او متعلم وخبير. قد نجد بعض الاحاديث عباره عن كلمه او عباره عن جمله كهذا الحديث، ولكن هذا الحديث يشكل ربع الشريعه الاسلاميه كما تدعون الان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعجب في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي اخترع وأبدع بدون أن يستند إلى دليل من كتاب أو دليل من سنة أو من إجماع أو من قياس أو قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، هذا يسمى إحداث. من أحدث أي اخترع وأبدع بدون استناد إلى أي دليل من أدلة الشريعة الإسلامية في أمرنا هذا، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا أي الشريعة الدين في ديننا هذا، في أمرنا هذا، ثم يشير إلى هذا الأمر بكلمة هذا لمزيد من التفخيم ولمزيد من الإجلال وإشعار بخطورة التدين والتلاعب بهذا الإسلام الذي ينبغي أن يكون كل مسلم أميناً عليه، لا يزيد عليه حرفاً ولا ينتقص منه حرفاً. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أحدث فيه لاحظ على أحدث فيه أي أدخل فيه، اخترع شيئاً ودعاه باختراعه وإفته من الإسلام وهو ليس من الإسلام، وليس يستند إلى شيء من مدافر الإسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة رد مصدر نزلت منزلة اسم المفعول، أصل الجملة كان ينبغي أن يقال فهو مرجوع على من اخترع. فلماذا وضع البيان النبوي كلمة عز في المصدر بدلا من مربوط الذي هو اسم مفعول؟ لماذا؟ مبالغة في تطوير المعنى الذي يقصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رب أي فهو القاتل ذاته. فهو أبلغ مما لو قال عليه الصلاة والسلام فهو رب. أي هذا الذي اخترعه هذا الإنسان مربوط جملة وتفصيلا حتى لكأنه هو الرد ذاته. نحن نقول نمزح رجلا بالعداله، الاصل ان تقول فلان عادل، فاذا اردت ان تبالغ في وصفه بالعداله ماذا تقول؟ رجل عادل، الاصل ان تقول عادل، ولكنك تبالغ فتصور لسامعك كانه هو العدل لذلك. وهكذا يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي اخترعه إنسان ما وأدخله في الدين وهو ليس منه فهو الرد والإكرام بذاته. هذا الحديث يحتاج منا إلى شرح طويل وإلى دراية وتأمل واسع وإلى أرضية من العلم لابد من أن يتمتع بها كل مسلم. ولذلك فلنكبر قليلا على المعنى العظيم، على تعلم المعنى العظيم الذي يكمن في هذا الحديث القصير. وهو معنى يهمنا جميعا ويخرجنا من كثير من المشكلات والحيره التي تفوق باذهان كثير من المسلمين وتسبب لهم التفجع والتمزق والخلاف والشقاق. فلو ان المسلمين رأوا عند المعنى الدقيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لما وقع خلاف ولا نزاع، ولما وقع اي شقاق، ولما تفرق المسلمون في دينه بشكل من الاشكال. ولكن الجهل بالدين هو الذي يسبب في اكثر الاحيان الخلاف والشقاق بين المسلمين. الشريعة أو الدين الإسلامي أيها الأخوة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى عقيدة وينقسم إلى تكوين. إذا قلنا إسلام، الإسلام الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة في أمرنا هذا، يعني في إسلامنا هذا، الإسلام ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى معتقدات لا شأن لها بالسلوك مكانها العقل واليقين، وإلى تشريعات وسلوك. هذا الحديث ينهى عن أن نخترع شيئا نزيده على الإسلام في كل من قسمه الأول وقسمه الثاني. فلا يجوز لنا أن نزيد على الإسلام شيئا في عقائده ومبادئه الفكرية والاعتقادية، كما انه لا يجوز لنا ان نستزيد على الاسلام شيئا في قسمه الثالث، اعني تشريعاته واحكامه سلوكيا. فلنبدا بالحديث عن عقائد الاسلام. عقيده الاسلام هي سوزة المبادئ التي ناخذها من طريق كتاب الله عز وجل، ونأخذها من سواء مما تواتر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عقائدنا التي نعتقد بها ونلقى بها الله عز وجل بإذنه وكرمه وتوفيقه. من أين أخذناها؟ أخذناها إما من صلب القرآن من تلك الآيات المحكمة الواضحة النيرة التي لا يتدخل إليها شك وريب، أو مما تواتر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقائد الإسلام، وتلك هي ينازعه. مثلا القرآن يقول قل هو الله أحد، إذا نعتقد بوحدانية الله، علم الله أن لا إله شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذا نعتقد أن لا إله إلا الله. إن الدين عند الله الإسلام أي الدين الحق منذ أقدم الرسول منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا هو الإسلام. إذا نعتقد أن الدين الحق في العالم منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا هو الإسلام. وهكذا فما من شيء نعتقده ونجزم به ونضعه مكانا بقيه في عقولنا وأفئدتنا إلا وهو مأخوذ من صريح آيات القرآن أو من متوافي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما حكم أن يتزيد إنسان على قائمة المعتقدات الإسلامية التي أخذناها من صريح القرآن أو من تواتر السنة؟ ما حكم ذلك؟ حكمه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى الرد في موضوع العقيدة أنه مردود على صاحبه وأنه باطل وأنه يورث صاحبه الكفر. إن علم أن هذا الأمر لا دليل له من الكتاب أو السنة وظل واقفا رأسه في اعتقاد ذلك فهذا قطع نفسه ويرتد عن الإسلام. وقد ورد أحاديث كثيرة بأسانيد مختلفة وبألفاظ متقاربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوضح لنا أن أمته ستختلق من بعده إلى فرق شتى، وأن هذه الفرق تصل إلى 73 فرقة، وأن جميع هذه الفرق ضالة، وأنها ستنتهي إلى نار الله عز وجل إلا فرقة واحدة منه. فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأساليب شتى وبأحاديث كثيرة وردت في الصحاح، منها ما رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. وهي الجماعة، وهي الجماعة أي وهي التي تشكل جماعة المسلمين وتوادهم الأعظم. ما معنى هذا الكلام ومصلته في حديثنا الذي نحن بصدده؟ لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 72 فرقة من هذه الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي 73؟ لأن هذه الفرقة كلها حق عليها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تزيدوا على عقائد الإسلام واقتلعوا منه أمورا والتزموا ما لم يجبه به الله سبحانه وتعالى، وكثرت هذه الفرق عبر العصور إلى يومنا هذا، والذي تبدا ويظهر من الفرق أيضا بما سيأتي من الزمن، وكلها تزعم أنها مسلمة. فقد ظهرت فرقة تسمى الجهمية، أخرى تسمى المرجئة، وأخرى تسمى المعتزلة، وأخرى تسمى الخوارج، وفرق كثيرة شتى جاءت مع الزمن، وكل هذه الفرق أدخلت في أهوائها هكذا بدون دليل وبدون سند معتقدات زائدة على القائمة التي دل عليها طريق كتاب الله عز وجل والتي دلت عليها متواترات سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذه الفرق المذاهب والنحل والأفكار الجديدة اليوم، هذه الأفكار التي تأتينا إما من الشرق أو من الغرب، الأفكار الاعتقادية التي يعتنقها كثير من المسلمين بحسب الظاهر وبحسب ظاهر المسلمون، أسماؤهم أسماء إسلامية، محمد وأحمد ومحمود وعلي وهكذا، وتجدهم ينتسبون إلى الإسلام إذا انتقل كل فريق إلى دين، وتجدهم يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون، ولكنهم يتبنون أفكارا لا تمتن بأي نسب إلى شيء من كتاب الله عز وجل، أو إلى شيء مما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أسمي لكم هذه المذاهب وهذه الأفكار التي تعتقد اعتقادات شتى جاءتنا من الشرق أو جاءتنا من الغرب، تعرضها على ما في كتاب الله عز وجل فتجدها تتناقض مع كثير أكثر مما ورد في صحيح السنة ومتواترها، أو مما ورد في محكم بيان الله سبحانه وتعالى وفقهائه. هذه الأفكار والفرق كلها مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة فتفترق على 73 فرقة، سنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة. وفي رواية صحيحة أيضا وقف الرسول عند هذه السنة فسأله أصحابه رضوان الله عليهم: ما هي هذه الفرقة الناجية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه أصحابي. أي انظر الخط الذي أترككم عليه، وانظروا المنهج الذي تجدون أصحابي جميعا منتسبين عليه. هذا الصراط يشكل هذه الفرقة الكبرى الناجية. وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأجوبة شتى، ألفاظها مختلفة ومعانيها ومعناها واحد، ولذلك نالت هذه الأجوبة درجة المتواتر المعنوي. فقال مرة: ما أنا عليه وأصحاب. وقال مرة: عليكم بالجماعة، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، عليكم بالثواب الأعظم. مرة أخرى قال: من أراد أن يلزم بفتوحة الجنة فليلزم الجماعة. مرة أخرى قال: سألت ربي ألا تصطنع أمتي على ضلالة. مرة أخرى قال: لن تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الكلمات كلها ماذا في معنى واحد، وهو أنك إذا اخترت كيف تسير وإلى أي اتجاه تتجه حتى تضمن لك السلامة في العقبة، الجواب واضح. ولا عذر لمن يختار أو يقول إنه مختار، لأنك سوف تجد ثوابا أعظم جمهورا كبيرا يسير عبر الزمن من عصر رسول الله إلى هذا اليوم، وتجد إلى جانب هذا الجمهور فرق دقيقة أقل الناس الهامشة هنا وهنا تقاطيع كثيرة، ولكنها في تعدادها قليلة. إذا أنت من تتبع إذا أردت أن تحقق وصية رسول الله في الحديث المتواتر؟ تلزم الجماعة، تلزم الثواب الأعظم، تلزم ما عليه جماهير المسلمين، ما يسمى بأهل السنة والجماعة. هذا المبدأ الذي يأخذ بما صح عن رسول الله، ويأخذ بظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يغلب ولا يخطئ ولا يجي ولا ينفق، ويسلم ما لم يستطع ان يصبر غيره الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لقول الله عز وجل: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، هذا هو الثواب الأعظم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا هنالك فرقة من هذه الفرقة اسمها المشتتة، شتمت الله عز وجل، وادعت أن الله جبر، وأنه يسير ويسير وينتقل من مكان إلى مكان والعياذ بالله. وهذه كفرت كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف إلى هذه الفرقة جاءت مع الزمن وذهبت، تعدادها قليل، فئة من الناس شذت وانحرفت ثم ذهبت وكلت. اذا واضح جدا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالثواب الاعظم، عليك بالجماعه، يد الله مع الجماعه. فاعلم ان هذه الفرقه المجسمه ليست هي الفرقه الناجيه التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا صراطها وغداها. بناء على هذا نقول انظر من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا تجد هنالك ثوابا اعظم وجمهورا كبيرا. نبدا هذا الجمهور، خط هذا الجمهور، اتجاه هذا الجمهور هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. الجهميه، المرجئه، الغساميه، التومانيه، المجسمه الى اخره، الفرق الجديده اليوم، الوجوديه، الماديه، المدريه، هذه كلها تقاطيع تشكل كل فرصه منها اقليه ضعيفه جدا جدا امام الثواب الاعظم الذي يملا العالم الاسلامي كله. اذا هل يحار الانسان اذا اراد ان يرى لنفسه طريق النجاه بين جميع هذه الفرق التي عدها رسول الله 73 فرقه، هل يحار؟ لا يحار. هل يكون سوف اجر الفرقه الناجيه؟ لا. لن يعذر نفسه امام الله اذا قال هذا الكلام، لان رسول الله قال في حديثه متواتر معنى مكرر كثيرا ان المبدا الذي ينجو باتباعه استنكار المسلم هو ما عليه الثواب الاعظم في كل عصر. الثواب الاعظم ممن؟ من المسلمين. اذكروا اياكم ان تقعوا في هذا المنزلق ايها الاخوه. ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه وان تتبع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هذه الايه كلام تشير الى ان الضلال الاعظم من اهل الارض كلهم هم الحرفون، هم البعيدون عن منهج الاستقامه. إذا كيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره إذا اخترنا أن نأخذ الثواب الأعظم؟ إذا أخذنا الثواب الأعظم كان معك بناخذ خط مين؟ خط الكفرة، لأن الكفرة والملاحدة وعلى اختلاف مذاهبهم ونحلهم وأجيالهم يشكلون أكثرية من الكفر. إذا ما معنى حديث رسول الله عليكم بالثواب الأعظم؟ الثواب الأعظم كل دائرة المسلمين. الجماعة الكثيرة، الجمهور الكثيرة ضمن الأمة الإسلامية لا ضمن البشر جميعا. إذا نظرت إلى البشر جميعا فخذ الأقلية، خذ الغرباء، خذ الذين يتمسكون بحبل الله عز وجل فهم أقلية. ولكن بعد أن تدخل في دائرة المسلمين فتجد فرقا شتى. إذا هنا مع أي فرقة تسير ومع أي فئة تنطلق تنطلق هنا مع الثواب الأعظم. وهكذا يتبع الفارق بين قول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض، وإن تطع أكثر الذين يسمون أنفسهم مسلمين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ووردت آيات أخرى في هذا المعنى، إلا أن الفارق بينها وبين ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق واضح جدا. وقد شرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي اقوله لكم مزيدا من الشرح وبعباره واضحه فاقعه، وذلك فيما رواه الدارمي وغيره انه صلى الله عليه وسلم خط خطوطا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان إذا علم أصحابه كان يستعيذ وسائله بها. وكان الرسول في هذه مرة يعلم أصحابه أمرا خطيرا جدا استعان بإيضاحه بوسيلة الإيضاح. ماذا صنع؟ أخذ عصا خط خطوطا على الأرض على الفراش ثم قال هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، ثم قال: هذه الكتب وعلى كل سبيل منها سلطان يدعو اليه. ثم تلا قول الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما ماكوش عنه النبي عليه الصلاه والسلام كان يشرح له معنى هذه الايه، فاخذ عصا وخط بها خطين مستقيمين على وجه الماء، خطين طويلين مستقيمين. الخطين الطويلين في سفره طريق طويل مستقيم حريق. ثم خط خطوطا متعارضه عن يمين هذا الطريق وعن يساره، خطوط غير متعارضه. قال: وهذه سبل سبل. وقال: على كل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان. وهذا وانت ماشي في الطريق في الجهه العريضه الذي هو صراط الله الذي هو مبدا الاسلام الحديث المتفق مع العلم والمتفق مع الفطره والمتفق مع مصالح الحياه، هذا المنهج العريض. وانت تسير في هذا الطريق العريض يصادفك شيطان عن اليمين او عن اليسار، كلا في الصدر تيجي بها الطريق، شايف الطريق زي الطريق متفرد عنه تترك الجليل. ان تركته صادفك سبيل اخر عليه سلطان ثالث، ان تركته صادفك سبيل اخر عليه سلطان ثالث. وهذه السبل المتعرفه يشبهها العلماء شرحا لحديث رسول الله. لماذا؟ عندما تسير في جبل يكون ذلك قد فتحت طريقا شاسعه عريضه في هذا الجبل للوصول الى النهاية مسعود، ولكن أنت تسير في هذا الطريق الرسمي العريض تجد طرق ضيقة أنت متعرض بكل الرعيان مشغول فيها أو بكل شيء واحد يعني بمهمة خاصة مثل في يوم الثلاثي فظهر كأنه طريق واحد يقول يقول لحاله والله أنا راح يعني قاطع أنا بترك الطريق الجاد وبمشي من هالطريق ممكن بصل أبد، فيسير عشر دقائق ثم ينظر وإذا بهذا الطريق المتعرف قد اختفى قد غاب، يلتفت إلى الوراء فلا يجد طريقا، ينظر عن يمينه ويساره فلا يجد طريقا، وإذا هو قد ضاع في تلك الكتاب. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه لنا الحق الذي بعث به الأنبياء جميعا منذ آدم إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض وما عليها بطريق عريض واضحة لا يكون عنها الإنسان مستقيمة يسير فيها الإنسان. قال: ما كان يمسك بمثل هذا الطريق لن يضل سيصل إلى دارته، ولكنه يشبه بعد ذلك أصحاب الأفكار الزاهدة أصحاب المذاهب الهزاعة المنحرفة أصحاب العقائد التي كذبت وغلت عن هدي الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اصحاب هذه الافكار لا يستطيعون ان يقدموا لك هويه غريبه عن الاسلام لكي يضلوك، لابد ان يتظاهروا انهم مسلمون، لذلك يقفون على نفس الطريق. لك تفضلوا وانت نفس الطريق يودي، فاذا ما صرت معه اشواطا وضعت عن الطريق وهيهات ان تستطيع العوده الى الجنه الكبرى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لنا بكلامه هذا الذي استعان به فيه بوسيله الايضاح، يشرح به قول الله عز وجل في سوره الانعام بعد ان اوضح لنا قائمه الاوامر والنواهي بشكل مكثف مختصر، اخيرا قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المتعرض هكذا وهكذا فتضل بكم عن سبيل. هذا الكلام متى ياتي؟ بعد ان بدا الله عز وجل بيان هذه المبادئ فقال: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى اخر الايه. عز وجل جميع الاوامر والنواهي التي قضاها الله عز وجل. ماذا نستفيد من هذا الحديث فيما نحن بطلبه؟ نستفيد أن الجمهرة الكبرى من المسلمين دائما واتجاههم ماذا يمثل؟ يمثل الصراط المستقيم الذي يفتحه لنا رسول الله. لو كان أهل الناس كل عن جنس النوم وكل عن جنس النوم وكل عن جنس النوم وكل عن جنس النوم وكل فئة من هذه الفئات القليلة تعلم مثل الإسلام وتتظاهر بأنها مسلمة، ماذا تفكر هذه الفئات تشكل الفرقة الضالة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مرة أخرى أقول لكم، هل يكون إنسان اليوم إذا قرأ كتاب من الومنحة للشهر الثاني أو ابن حجر ولفظ أعجابا كثيفة فعلا كما يقول الرسول لملل ونحل جاءت بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل سيخاف ويقول حتى أنا شلون مين مش نترك مين في الآخر؟ هل يخاف؟ لا فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على بيضاء نسجة ظاهرها كباطنها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجن عنها الا زائر. ما عليك العذر ان يقول كله فين مشيت الدنيا؟ اكرر لكم هذا الكلام، لماذا؟ لان نفسه شيطانيه ينفذها الشياطين على امثله المستشرقين، فهو المستشرقين الذين اختصوا بدراسه الاسلام وتاريخ الاسلام وفرق الاسلام بسبب ما يختصون بهذه الاشياء. كثيرا ما ياتي رجل مسلم يقول لواحد من هؤلاء المستشرقين بعد ان يرى ان دائما يتحدث عن الاسلام بتكرار وبتبديل وبتعظيم، والاسلام عظيم وافكاره عظيمه وعلومه رائعه، في جراحة المتكاتبين انقلوا بأسل جمالان هيكل الأسماء جد الإسلام عن آل الإسلام، لماذا لا تنتفت الإسلام؟ لماذا لا تعتبرون؟ ماذا يقولون؟ جواب متوقعون أن يجيبوا به جميعا بوصف الله والباطن وهيك الجواب. يقول لك أي إسلام أتبع؟ هل أتبع الإسلام المعتزلي؟ أم أتبع الإسلام الملحدي؟ أم أتبع إسلام الجاهلية؟ أم أتبع إسلام الخوارج؟ أم أتبع إسلام فلان؟ أم أتبع إسلام فلان؟ مين اللي أتبعه؟ يقول لك هذا الكلام حتى يفاجئك بهذه الكلمة فيزيغ عقلك ولا تستطيع أن تجيبه، بل يكون هذا الكلام نفسه شيطان لك أيضا. يقول على الكلام والله صحيح. صحيح هذا بجوده وجوده. لا يقول حتى كل واحد في فرقة في الفرقة الثانية. إذا شهد الدنيا مش أقول هذا الكلام وأرمقه في أذهانكم لكي تعلموا الجواب على هذا السؤال. تقول أو نقول يا أولاء المستشركون ومن نتلقاه خذ المنهج الذي قال عنه الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم، خذ المبدأ الذي أشار إليه رسول الله بالعطاء وأوضح بالكلام الصريح أنها الفرقة النادرة، وبين أنها التي تجمع سواد المسلمين في كل عصر في كل زمان في كل مكان. فلت عندك أخبار أنت لبلاد الإسلام رسول الإسلام بالعطاء وقرأت السلام القرآن ماذا قال؟ فلماذا تتظاهر بالحياة؟ ولماذا تتظاهر بالقلق لأنك لا تعلم؟ ثم أنت تدرك وعقلك في رأسك، انظر وقارن، انظر أي هذه الفرق أقرب إلى ميزان الفكر وإلى ميزان السنة، اطلع. وعندما تأخذ هذا المنهج لن تحارب بكل من الأكثر. انظر إلى المسلمين في الهند، باكستان، انظر إلى المسلمين في تايلاند، في جنوب شرق آسيا كلها. انظر الى المسلمين في اسيا كلها، انظر الى المسلمين في اوروبا، انظر الى المسلمين العرب، انظر الى المسلمين الاعاجم، انظر الى توازنهم الاعظم، تجدهم جميعا سائرين في هذا المنهج الذي يسمى منهج اهل السنه والجماعه، ماخوذ من ظاهر كتابه وطريق الاحاديث المتواتره الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع بينهم اي فرقه او اي شقاق في تكريم فاذا فيما يتعلق بالعقل يلتزم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انحرفنا في العقيده عن شيء من ذلك فتلك هي البدعه التي نهى عنها رسول الله والتي قال فهي رد والبدعه في العقيده اما ان تفسق واما ان تفسق البدعه في العقيده كثير بدعه في العقيده مثلا في نوع فرقه تسمون عزيزه من الفرق خمسه ثلاثه تقول ان الناس اذا حشروا يوم القيامه للحساب والنصوص واعلى كلهم الى مآلهم المسلمون الى جنتهم والاخرون الى نارهم فان الله عز وجل يؤلف اخيرا بين النار وبين اجسام هؤلاء الكافرين يعني ان النار تفقد بدعه وتفقد ألمه وبيصيروا اتصال عليهم عايشين في النار مبسوطين مبيتين لأنه مثل الحجر بيتم بيتسال حتى يصير جمع لما بيصير جمع بيصير نار هو والنار شيء واحد ما عاد بيصير استوى النار والحجر هكذا فئة من الناس في بلدنا اليوم في دروس مدرقة يقولون هذا الكلام طبعا هذا الكلام نحن نتخذ منه وسيلة إباحة لما نقوله نترك أن أصحاب هذا الكلام فوق بسيطة ضعيفة جدا أن يشكلون ثواب المسلمين تأخذ من قواطع يقول كتاب الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها من الكتب هي الكتب هذا هذا التعبير والبيان الإلهي المصور لم تجد بيانا أدق في التعبير عن عكس هذا المعنى الله سبحانه وتعالى يجيب الكافرين هذا العذاب ثم يؤكد لنا أنه عذاب مستمر ومسألة أن هذا ممكن يقتله الشيء إن كان يتعذب يتحدث له ماذا يقول لنا الله كلما نجد جنودها بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا السوء ليذوقوا العذاب اذا اذاقه الله اياهم العذاب مستمره كلها والاستمرار هذه الايه التي نقراها في كتاب الله عز وجل هل تتفق مع هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الناس لا تتفق بكفر النبي اطلاقا اذا نحن نعلم ان هذه فئه ضاله مضله لأنها تتناقض مع ما أوضحه الله سبحانه وتعالى وتتناقض مع ما ذكره الله مرارا وتكرارا في كلامه المبين ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا هذا الكلام كيف يتفق مع ان النار تصبح فردا وسلاما بالنسبه للكافرين فاذا هذه الفرقه محكوم عليها بالضلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما وجدت اليوم او غدا في اثر اخرى تفسر كتاب الله عز وجل تفسيرا عجيبا وغريبا عن اللغه العربيه وعما علمنا اله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا وارد ومحتمل وماشي على لسان لسان البحر وكل واحد حر ان يقول ما يشاء ولكن الحق واضح واصطراط الله العظيم لا يمكن ان يلتمس على اي انسان مثل يريد من جاء لنفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى أنا دائما أقول إن المسلم ينبغي أن يتسلح بالله وينبغي أن يتسلح بالعلم حتى لا يقع ضحية من كثير من هؤلاء الناس في هذه الليلة هناك يجمعون بعض الصلاة في دروس مغلقة يعبر فيها التسجيل ويأمر فيها المسلم. ليقول أن قال هذا الكلام الدار المدين. ولقد أتيح لي أن أناقش بعض المسلم. فبعد الكلام الطويل وبعد التهرب اعترفوا بهذا الذي يقوله لكم. قالوا أعظم لقلوبهم مبدأ أعظم خلل يصاب به الكافر يوم القيامة الندم. يعني عندما يقفون للحسابات ويرون هذا الواقع الذي أمامهم ويندمون يأكل الندم قلوبهم. هذا الخلل خلل الندم مثل الخجل من الله هو العذاب الشديد الشديد جدا. يأتي عذاب النار تخليقا لهم من عذاب الخلل. يعني عذاب النار يجب بمثل عذاب الخزي هذا النبأ هو في مثل كذا مثل يعني تعبير المثل مثل إمرة مخدر. الإمرة الإنسان اللي يأخذها مكان حتى وجع جسمه ما يحس. كمان عذاب النار بنظر هؤلاء الناس مخدر حتى ينسوا الندم الذي كان يأخذ قلوبهم وحتى ينسوا هذه الآلام. ما هو تصنع يا أخي بقول الله عز وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لظالمين من أنصار. جعل الله بصريح بيانه أن الخزي إنما يأتي بسبب دخول النار لا أن النار يؤذي إنسان من عذاب الخزي الذي هو الندم. كنا نقول لكم بهذا الكلام مقياسنا كتاب الله مقياسنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي. ولكن الأمر أنه مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. إذا أيها الأخوة عرفنا أن البدعة بدعة تتعلق بالعقيدة. هذه البدعة خطيرة جدا وما ينبغي أن ننزلق فيها بل ينبغي أن نلتزم بظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء وبما ذهب إليه جماهير علمائنا وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عنه. النوع الثاني القسم الثاني من الإسلام التشريعات الأحكام يعني الصلاة الصوم الزكاة الحج العبادات المختلفة. أيضا هنالك من يمكن أن يتزيد في دين الله سبحانه وتعالى شيئا دون دليل من كتاب الله ودون دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا هو الواقع. ولكن هذه البدعة أخف مآلا من البدعة في العقيدة. فلنتحدث عن البدع في الشريعة الإسلامية. كل ما شرعه الله عز وجل من إنسان من واجبات من مندوبات من مباحات كل ما نهى عنه من محرمات من مكروهات هذه الأمور محدودة لها ضوابط معينة. فإذا أدخلت فيها شيئا زيادة على ما شرعه الله في هذا الباب فأنت مستأذن على الله متزيد وهذا العمل مردود عليك واسمه بدعة. اسمه بدعة. هذه البدعة إما أن تكون اختلاق ما لا أصل له منه وإما أن يكون هذا العمل له أصلا إلا أنك غيرته عن منهجه غيرته عن ضوابطه وحدوده. فمثلا الكافرون من قريش الذين كانوا يحرمون على انفسهم البقره البحيره يعني اذا ولدت لهم ناقه انثى ثم وصلت بطن الشهر ايضا انثى هذه الناقه قاتل الله من القذافه ويزيبونها وربما تسقط درها حتى تكون هي على بخار الاخرى ما ذهبوا للبحر. هذا حكمه ابتدعوه من عند انفسهم. ماذا نسمي هذا الحكم؟ بدعة لا اصل لها وهي رد. وهذا ما علاه الدلالة الالهية عندما قال ما جعل الله من بحيرة ولا قائدة ولا وسيلة ولا حد. هذا شنو أقول؟ أنظر عنكم الصلاة. مثال آخر، رجل قال هكذا، قال لله علي إذا نجحت في الامتحان أن أقل سواي الليل على رجوة إليكم هكذا. نظر لله عز وجل هذا العمل، ما حكم هذا النذر؟ ينطبق عليه قول رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النذر اللي بينذر الإنسان هو يقرب به إلى الله. أنت تتقرب إلى الله بماذا؟ بما شرعه، بما تعبدت به، بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، بقراءة القرآن، بذكر. فهل تعبدك الله بأن تقف ليلة على قدمك هكذا؟ أو على قدم واحدة؟ لا. هل تعبدك الله عز وجل مثلا أن تذهب من بلدك إلى بلد أبيك أو قريبك مشيا على قدميك لا يكون من يريح ربك؟ ما شرع الله سبحانه وتعالى لك ذلك. إذن فهذا النذر مردود على صاحبه. هذا أيضا أصل في حديث رسول الله، وهذا من قبيل المخترعات التي لا أصل لها، لا في شرعيها ولا في عرضها، أي لا في ذاتها ولا في صفاتها بشكل من الأمثلة. رجل نذر لله سبحانه وتعالى إن شفى الله مريضا، أو إن أعطاه الله سبحانه وتعالى رغبته التي يريدها أن لا يأكل الطعام شهر معين، ما بده يأكل غير خبز، ما بده يعني يوسع في أقارب الطعام، أيضا هذا مرفوض عليه، لأن الله عز وجل لم يأمرك أن تتقرب إليه بأن تحرم على نفسك ما أباحه الله لك وأطلبه. ولذلك قال العلماء جميعا: لا يجوز أن يتقرب إنسان إلى الله بالمشقة ذاتها. يعني أن واحد يقول إن أنا إذا حملت نفسي مشقة هل نفقه يتذكره إلى الله؟ هذا باطل، وهذه بدعة، وهذا من قبيل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. انه يعذب نفسه اما جوعا او سيره او كذا ولا ما مشى شيء، لا مشى مقدرة كيفه ولا مشى حتى يعني يقع عن كل طعم الفقراء ولا مشى يكون مثلا يسقط بعد شعر يتحمل المشقه. اذا هذه المشقه لا يعثر عليها ولا يثاب عليها ولا يجوز ان يتقرب الانسان الى الله بتحميل نفسه مشقه. هذه الفئه خرقه من الفرق عبرها فلا تصنع. فئه محرمه من الطيبات، محرمه من الانام، من الرقاب، يظن ان هذا يصفي تراثره، فلا ابدا. هذه فئه نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولعلكم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ان ثلاثه من الرجال تذاكروا فيما بينهم عباده رسول الله، ان الرسول سئل عليه اخيرا تقالوا شافوا ان عباده الرسول قليل ام قالوا فيما بينهم، قالوا رسول الله ان لك والله رسول الله غفر له جميع ما تقدم وما تاخر من ذنبه، اما نحن الذين نتاذى فواحد منهم التفت ان نذر ان لا يتزوج ابدا، الثاني التفت ان لا ينام ابدا الليل، الثالث التفت ان لا يكثر النهار ابدا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بامره فغضب غضبا منه ودعاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انا فاقل الليل وانام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه. وبين له الرسول أنه أعبده كله وأكثرهم طاعة الله، ما يعمل الزيادات. هذا بيان واضح أن الإنسان لا يتقرب إلى الله بتحضير نفسه المشقة، المشقة من ذلك قد يتقرب الإنسان إلى الله بالمشقة إذا كانت المشقة يطوف حول بيت الله عز وجل في الحر الماهر فيقلل نفسه المشقة لا من أجل الحر ذاته ولا من أجل نهر الشمس ذاتها ولكنه يفعل هذا من أجل أن يطبق قول الله عز وجل لن تطلقوا في البيت العزيز وربما لو اتيح له ان يطوف بالبيت العزيز دون تعب لقبل ذلك على هذه الحال هذا لم يفعل رجل اراد ان لا ياكل من افضل الطعام ولكنه كان يتصدق بقبول ذلك على الفقراء وكان لا يريد ان يتزيد من الطعام حتى يستطيع ان يقوم من الليل فيتهجد لا مانع هذا لا يمنع منه اما ان يتخذ من حرمان من تحريمه النظاف من الطيبات وزينه للتقرب الى الله فالله لا يرضى منا ان نتقرب اليه بتحليل انفسنا المشقه هذه صور من الربا التي يخترعها الانسان بها ولنا عيد الى هذه البدع وحديث طويل عنها وبيان لفارق علم كثير بين البدع وبين ما يسمى المصالح المرسلة بين البدع السيئة وبين ما يسميه بعض منها البدع الحسنة موعدنا تكوين ثابت ان شاء الله تعالى الاسبوع المقبل اذا احيانا الله عز وجل